سورة الرعد سورة مدنية. قال ربنا جل وعلا: ألف لام ميم را. سبق الكلام على هذه الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. تلك آيات السورة الكاملة العجيبة. وجميع ما أنزل إليك يا رسول الله من ربك والحق المطابق لما ينبغي أن يكون عليه الناس من اعتقاد أو قول أو فعل، وما يناقضه فهو باطل، ولكن أكثر الناس لا يصدقون بهذا الحق الذي أنزل إليه، مما يستدعي إقامة الأدلة والبراهين إلزاما لهم بالحجة حتى لا يكون لهم عذر. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي خلق السماوات العظيمات المرفوعات بغير دعائم من تحتها تراها العيون لكنها جاذبيات هي بمثابة دعائم. خلق الله السماوات والأرض وهي ذات قدرات تحدد مواقع السماوات السبع وتحدد مواقع كل شيء فيها، لا تتحرك إلا بنظام رباني يمنعها من التصادم. وسخر الشمس والقمر واستوى على العرش استواء يليق به، وذلك بعد رفع السماوات. استوى تعالى على العرش استواء حقيقيا يليق به جل وعلا، وذلل الشمس والقمر لمنافع خلق. كل من الشمس والقمر يجري لمدة معلومة محددة في علم الله تعالى، إنه سبحانه يدبر أمر العالم العلوي والسفلي ويصرفه بمشيئته وحكمته على أكمل الأحوال. يبين الآيات الدالات على وحدانيته وكمال قدرته رغبة أن تهتدوا فتؤمنوا بقدرته وصدق وعده، فتصدقوا تصديقا جازما تاما مع طمأنينة القلب بلقائه والمصير إليه بعد الموت لمحاسبتكم على أعمالكم ومجازاتكم عليها. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو سبحانه وحده الذي بسط الأرض بحكمته وإتقانه طولا وعرضا إلى ما لا يدرك البصر منتهاه، ومدها بالخيرات والمعادن ومواد الخصب بإمكان الاستقرار عليها، وجعل في الأرض جبالا ثوابت راسخات تمسكها عن للتراب، وأنهارا جارية لمنافع الخلق. وهو وحده سبحانه الذي جعل في الأرض من كل الثمرات صنفين من اثنين كالذكر والأنثى في الأحياء والموجب والسالب في الكهرباء، وهكذا إلى سائر الأزواج في الأشياء وفي النبات والحيوان وعالم الذرات. يجعل الله ضياء الشمس في النهار يغطي الليل فيستر سواده بضياء، وكلما ذهب غطاء الضياء وجدت الظلمة في الأشياء لأنها هي الأصل فيها. إن فيما تقدم ذكره من عجائب صنعته وغرائب قدرته الدالة على وحدانيته دلالات لقوم يتفكرون تفكيرا عميقا. ويتأملون تأملا دقيقا في تكوين الجبال والأنهار وفي نظام الزوجية ونظام الليل والنهار وخصائص النور والظلمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض بقاع متقاربات متلاصقات مختلفة الطباع والصفات وفيها بساتين من أعناب وفيها زرع مختلف الأصناف والطعوم والخصائص ونخلات يجتمعن من أصل واحد ونخلات منفردات بأصلها تسقى أشجار البساتين وزروعها بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الطعم والفائدة وكمية الغذاء إن في ذلك لعلامات لقوم يستعملون عقولهم التي وهبهم الله إياها في التأمل والبحث عن حقائق الأمور. فإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن تعجب يا رسول الله من تكذيبهم إياك بعد هذه الأدلة فالعجب الأشد هو إنكارهم البعث بعد الموت وقولهم إذا كنا ترابا بعد الموت أئنا نعاد خلقا جديدا أولئك البعداء عن إدراك الحق. المنكرون للبعث بعد الموت هم الكافرون بربهم وأولئك الأغلال النفسية الصارفة لهم عن الإيمان قد طوقت أعناقهم فضيقت عليها فحجبتهم عن الاعتراف بالحق وأولئك أطواق الحديد تجعل في أعناقهم يوم القيامة لسحبهم إلى دركات تعذيبهم إذلالا لهم وإهانة جزاء لما طوقوا به أنفسهم في الدنيا. أولئك الكفرة المكذبون أصحاب النار الملازمون لها المخالطون لألوان عذابها هم فيها دائم البقاء لا يخرجون منها ولا يموتون فيها كما أنهم صمموا في الدنيا على أن يظلوا أبدا جاحدين لله كافرين بصفاته منكرين لرسالاته. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات قدرة الله والتعجب من خلقه للسماوات على غير أعمدة تحملها وهذا من عظيم خلقتها واتساعها وإثبات قدرة الله وكمال ربوبيته ببرهان الخلق إذ ينبت النبات الضخم ويخرجه من البذرة الصغيرة ثم يسقيه من ماء واحد ومع هذا تختلف أحجام وألوان ثمراته وطعمها وإخراج الله تعالى للأشجار الضخمة من البذور الصغيرة بعد أن كانت معدومة فيه رد على المشركين في إنكارهم للبعث فإن إعادة جميع أجزاء الرفات المتفرقة والمتحللة في الأرض وكذا ما يكون من بعثها من جديد بعد أن كانت موجودة هو بمنزلة أسهل من إخراج المعدوم من البذرة. وهذا كله من الأدلة التي يسوقها القرآن المجيد بتنزل مع أولئك الكفار الجاحدين. وإلا فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فأستعجلك المشركون بالنوازل والعقوبات السيئة إذ يطلبون التعجيل بها في الدنيا قبل أن يستكملوا نصيبهم من النعم الحسنة التي قدر الله منحهم إياها لابتلائهم بها في الدنيا. ما لهم يستعجلون العقوبات وقد مضت في الأمم المكذبة العقوبات المنكلات الفاضحات فجعلتهم مثالا يرتدع به غيرهم بسبب تكذيبهم رسلهم. لكن أمر الله غير مرتبط بنزواتهم ولا بمظاهر طيشهم. وإن ربك يا رسول الله لذو تجاوز عن المشركين مع ظلمهم أنفسهم فيمهلهم ويترك لهم فرصة للتأمل رغبة أن يتوبوا إلى رشدهم. فمن آمن منهم قبل حلول أجله عفى عنه وغفر له. وإن ربك لشديد العقاب للمصرين على الشرك إذا ماتوا عليه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ويقول الذين كفروا من أهل مكة هل لا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم معجزة من ربه تشبه معجزات موسى وفرعون؟ ما أنت يا رسول الله بالنسبة إلى هؤلاء المعاندين المصرين إلا منذر، ليس عليك إلا الإنذار والتخويف بعد أن قدمت لهم مختلف وسائل الهداية بالدعوة وإقامة الحجج العقلية والجدال بالتي هي أحسن، ووظيفتك كوظيفة سائر الرسل من قبلك، ولكل أمة نبي يرشدهم إلى الله تعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى من البشر ومن دواب الأرض ومن الطير والحشرات من ذكر أو أنثى، سوي الخلق أو ناقص الخلق، سعيد أو شقي وغير ذلك. ويعلم سبحانه كل ما يحصل في أرحام الإناث من نقص وزيادة، وما يتجدد من تطوراتها وتطورات ما فيها من أجنة ومرافقاتها باستمرار. وكل شيء تتعلق مشيئة الله بإيجاده فهو عنده مقدر بمقدار محدد، بذلك المقدار لا يتجاوزه ولا ينقص عنه. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، إنه سبحانه يعلم ما غاب عن خلقه مما لا تصل إليه حواسهم وعقولهم وما يشاهدونه. العظيم المستحق لصفات الكمال، المنزه عن صفات النقص، المتعالي على كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. استوى في علم الله تعالى من أخفى القول منكم ومن أظهره، ومن هو مستتر بأعماله في ظلمة الليل، ومن هو ظاهر في أعماله وذاهب في طريقه بوضح النهار. فإنه يستوي في علمه تعالى السر والجهر والخفي والظاهر. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. للإنسان ملائكة يعقب بعضهم بعضا بالليل والنهار لحفظه وكلاءته ولكتابة أقواله وأعماله. فإذا صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار، يحفظون العبد من المخاطر الظاهرة والخفية من جميع الجهات من بين يديه ومن وراء ظهره. وليس حفظهم له مبتدأ من أمره، إنما هو من الله وإذنه. ما لم يجئ القدر، فإذا جاء القدر خلوا عنه. إن الله لا يغير ما بقوم من حال إلى حال أخرى مناقضة للأولى حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن غيروا ما بأنفسهم من سيء إلى حسن غير الله أحوالهم من سيء إلى حسن، وإن غيروا ما بأنفسهم من حسن إلى قبيح غير الله أحوالهم وأحل بهم نقمة. وإذا أراد الله أن ينزل بقوم بلاء فلا مفر منه، وليس لهم من دون الله من ولي ناصر يتولى أمرهم ويمنع العذاب عنه. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، الله وحده الذي يريكم أيها الناس البرق اللامع من خلال السحاب، فتخافون أن تنزل عليكم منه الصواعق المحرقة وتطمعون بنزول المطر عليكم، وينشئ سبحانه بقدرته على سبيل التدرج في مراحل متتابعة من ذرات الأبخرة المتصاعدة في الجو والمتجمعة شيئا فشيئا، ينشئ الغيمة المنسحبة في الهواء المحملة بالمطر لمنافعكم، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وينزه الرعد الله عما لا يليق بجلاله تنزيها مقترنا بحمده والثناء عليه، وتسبح الملائكة من خيفة الله وهيبته وخشيته، ويرسل الله الكتل النارية الملتهبة التي يرافقها صوت عنيف تهبط من السحاب على الأرض فيصيب بها من يشاء الله هلاكه. وعلى الرغم من كل هذه الأدلة المنبثة في الكون يجادل الكفار في وجود الله ووحدانيته وعظيم صفاته وقدرته على البعث، وحينما تضيق بهم الحجة يبيتون ألوان الكيد والمكر للرسول ولدعوته وللمسلمين، وسبحانه شديد القوة والتدبير في رد كيدهم والانتقام منهم، فيمد الله لهم ثم يوقعهم بشر مكرهم وكيدهم. ومن فوائد الآيات الكريمة عظيم مغفرة الله وحلمه عن خطايا بني آدم، فهم يستكبرون ويتحدون رسله وأنبياءه ومع هذا يرزقهم ويعافيهم ويحلم عنه. في الآيات بيان سعة علم الله تعالى بما في ظلمة الرحم، فهو يعلم أمر النطفة الواقعة في الرحم وصيرورتها إلى تخليق ذكر أو أنثى، وما يكون من صحته واعتلاله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، فعلمه تعالى بذلك علم شامل كامل تام محيط. وعظيم ولاية الله ببني آدم وإثبات وجود الملائكة التي تحرس ابن آدم وتصونه وغيرهم مثل الحفظة، والله تعالى يغير حال العبد إلى الأفضل متى ما رأى منه اتباعا لأسباب الهداية، فهداية التوفيق منوطة باتباع هداية البيان. وفي الآيات إثبات تسبيح الرعد لله جل وعلا، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لله تعالى الدعوة المنتسبة إلى الحق، فهي صاعدة إليه سبحانه يعلمها ويستجيب لمن دعا بها على مقتضى حكمته، والأصنام التي يدعونها من دون الله لا يجيبونهم بشيء يريدونه من جلب نفع أو دفع ضر إن دعوهم إلا استجابة كاستجابة الماء الذي لا يعقل ولا يحس إنسانا شديد الظمأ متلهفا باسطا كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه ليشرب منه، ولا يشعر أي هذا الماء لا يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه ولا بدعوته له لكونه لا يعقل. فكذلك حال الذين يرجون تحقيق مطالب حياتهم من هذه الأصنام، وهي جمادات لا تحس بدعائهم ولا تستطيع إجابتهم بشيء، ولا تجلب لهم نفعا ولا تدفع عنهم ضرا. وما سؤال الكافرين أصنامهم إلا في ضياع وبعد عن الصواب. إذ تنتهي قصة حياتهم بالخيبة، ويثبتون على أنفسهم أنهم خسروا أنفسهم بحماقاتهم، كما فعل ذلك الأبله الظامئ إذ بسط كفيه إلى الماء داعيا الماء ليبلغ فاه دون أن يتخذ الوسائل الحقيقية التي تنفعه وتحقق مطلبه. فها هنا تمثيل للإنسان الذي يعبد الأصنام ويطلب منها ما يجلب النفع ويطلب منها ما يدفع به الضر، تمثيل لحالة هذا العابد للأصنام بحالة الرجل الذي اشتد به الظمأ واستولى عليه العطش، وهو يبسط كفيه إلى الماء يطلب من الماء من غير أن يتخذ الأسباب الكفيلة بتحصيل ذلك الماء لديه للحصول على الري ونفي العطش، فيبسط كفيه إلى الماء يطلب من الماء أن يبلغ فاه وما هو ببالغه. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولله وحده يخضع كل من في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن، فالجميع خاضعون لعظمته منقادون لأحكامه إيجادا وإعداما شاءوا أو أبوا. يستوي في ذلك مؤمنهم وكافرهم، إلا أن المؤمن خاضع بذاته وبظاهره، والكافر خاضع بذاته متمرد بظاهره. يعني أن الإنسان لا ينفك عن وصف العبودية لله تبارك وتعالى. فأما العبودية العامة فهي تشمل الجميع حتى إبليس، فهو عبد لله بمعنى أنه مقهور مسخر لا يملك من أمر نفسه شيئا. وأما وصف العبادة الذي يحققه المؤمن من نفسه لربه جل وعلا فهذا شيء آخر. فالكل خاضعون لعظمته منقادون لأحكامه إيجادا وإعداما شاءوا أو أبوا. يستوي في ذلك مؤمنهم وكافرهم، إلا أن المؤمن خاضع بذاته وبظاهره، والكافر خاضع بذاته متمرد بظاهره، وتنقاد لأمره سبحانه وتخضع لإرادته. ظلال من له منهم ظل في الامتداد والتقلص والفيء والزوال، في أول النهار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبالعشي ما بين العصر وغروب الشمس. قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين، من مالك السماوات والأرض ومدبرهما وممدهما بنعمته وتربيته على الدوام؟ قل لهم الله رب السماوات والأرض وأنتم تقرون بذلك. قل لهم يا رسول الله، كيف توليتم غير الله واتخذتم الأصنام أربابا ونصراء وهم لا يملكون لأنفسهم أن يجلبوا لها نفعا أو يدفعوا عنها ضرا، فكيف لغيرهم؟ قل لهم يا رسول الله هل يستوي الكافر الذي لا يهتدي سبيلا والمؤمن البصير؟ وقل لهم هل تستوي الظلمات ظلمات الشرك ونور الإيمان؟ بل أجعلوا لله أربابا اشتركوا مع الله في صفة الخلق والإبداع من العدم، فخلقوا خلقا مثل خلقه، فتماثل خلق الشركاء بخلق الله عندهم. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الله وحده هو المنفرد بخلق سائر الأشياء، وهو الواحد في ذاته، وهو المنفرد بالخلق والربوبية، الذي له القدرة الغالبة على كل شيء، وليس لأحد مشاركة لله فيما يقضي به أو يأمر أو يخلق. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أنزل الله من السحاب مطرا غزيرا فسالت المياه في الأودية بمقدار سعتها لاستيعاب الماء، كل بحسبه، فالكبير بمقدار كبره والصغير بمقدار صغره، فاحتمل بتكلف ومغالبة الماء السائل في الأودية زبدا عاليا طافيا عليه ينتفخ مظهره وينفيه الماء عن جوهره ويقتلعه من مجراه ويقذفه على شاطئيه. وضرب مثلا آخر من بعض ما يوقد الناس عليه في النار من المعادن وأشباهها حتى تنصهر ابتغاء صنع حلية يتزين بها من يتزين من مصاغ الذهب والفضة، أو طلب صنع ما ينتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع من المعادن، فيخرج منها عند صهرها خبثها مما لا فائدة فيه مثل زبد الماء. بمثل هذا يضرب الله المثل للصراع بين الحق والباطل، فأما الباطل وإن علا في وقت فإنه يضمحل ويذهب كغثاء السيل وزبد المعاني المنصهرة، فإنه يذهب مرميا به مطروحا ولا منفعة فيه ولا بقاء له. وأما الماء الصافي وأما الجوهر النقي الذي ينفع الناس فيثبت ويبقى ولا يذهب، مثل ذلك الذي أورده الله في المثلين السابقين. يضرب الله الأمثال للصراع الفكري بين أنصار الحق القائم على الجدال بالتي هي أحسن، وأنصار الباطل القائم على المغالطات وزخرف القول، وللصراع الحربي القتالي بين أنصار الحق الملتزمين بسنن الله السببية، وأنصار الباطل في معركة مستعرة تمس بلذعاتها وآلامها الفريقين المتقاتلين. فأنصار الباطل كالشوائب المختلطة بالمعادن، وهم أهل خفة وطيش ليس بين أفرادهم تماسك حقيقي، وأنصار الحق كالمعدن الصافي ذي الوزن الثقيل والنفع الكثير. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. للمؤمنين الذين أجابوا دعوة ربهم، لهؤلاء المثوبة الحسنى المعجلة في الدنيا والمؤجلة إلى ما بعد الموت في البرزخ وموقف العرض والحساب، القسم الأخير الأكمل يكون في الجنة. وللكفار الذين استمروا على كفره واستنكفوا عن أن يجيبوا دعوة ربهم إلى الإيمان وصالح العمل، أولئك لهم المثوبة السيئة. ولو كانوا يملكون جميع ما في الأرض ومثله معه لبذلوا ذلك كله فداء لأنفسهم مما تستحق من عذاب الله يوم القيامة. أولئك البعداء عن رحمة الله جل وعلا، لهم الحساب السيء العسير بالمناقشة والتدقيق على كل صغير وكبير. والمكان الذي يؤون إليه بعد المحاسبة هو جهنم، وبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهم في النار، وبئس المهاد. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة بيان ضلال المشركين في دعوتهم واستغاثتهم بغير الله جل وعلا، وتشبيه حالهم بحال من يريد الشرب فبسط يده للماء بلا تناول له، وليس بشارب في هذه الحال بكونه لم يتخذ وسيلة صحيحة لذلك. ومن فوائد الآيات أن من وسائل الإيضاح في القرآن ضرب الأمثال، وهي تقرب أي الأمثال المعقول من المحسوس، وتعطي صورة ذهنية تعين على فهم المراد. وفي الآيات إثبات سجود جميع الكائنات لله تعالى طوعا أو كرها بما تمليه الفطرة من الخضوع لله جل وعلا. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك يا رسول الله من ربك هو الحق، وهو المؤمن المستجيب لدعوة ربه الذي يعمل بمقتضى علمه، أفهذا كمن هو أعمى البصيرة وهو الكافر غير المستجيب لربه الذي عطل ما وهبه الله من عطف، ما يتذكر تذكرا مؤديا إلى العظة الكاملة إلا أصحاب العقول الواعية المدركة الذين يعرضون كل أمر على ما أودع الله في عقولهم من أصول ثابتة تعرف بها حقائق الأشياء، فيميزون بها بين الحق والباطل والخير والشر، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. أصحاب العقول الكاملة لهم تسع صفات. الصفة الأولى الذين يوفون بعهد الله الذي عاهدهم عليه، فيتمون فعل ما أوصاهم به من أوامر وما نهاهم عنه من نواه. وأما الصفة الثانية فهي أنهم لا ينقضون أي عهد مؤكد يعطونه لأحد، سواء أكان مع الله أم مع عباد الله. والذين يصلون ما أمر الله به أن ينصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والصفة الثالثة الذين لا يجدون منقطعا أمر الله بأن يوصل إلا وصلوه، فصلة الرحم والأخوة في الله وصلة كل مسلم وكل ذي روح. والصفة الرابعة يعظمون ربهم ويحبونه ويرهبون جانب عدله. والصفة الخامسة يخافون أن يحاسبوا يوم القيامة على ذنوبهم كلها حسابا عسيرا، وهم يخافون من الأعمال التي تؤدي بهم إلى سوء الحساب فيبتعدون عنها ويجتنبونها. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. الصفة السادسة الذين صبروا على جميع المصائب والمأمورات وتركوا جميع المنهيات تعظيما لله وطلبا لمرضاته. والصفة السابعة واظبوا على الصلاة بإتمام أركانها وسننها وآدابها. والصفة الثامنة أدوا زكاتهم المفروضة ونفقاتهم المستحبة في السر والعلن. والصفة التاسعة: يدفعون بفعل الخصلة الحسنة آثر الخصلة السيئة بالمبادرة إلى التوبة وفعل الطاعات إذا بدر منهم معصية، ويدفع هؤلاء السيئة التي يخشونها من الناس بالحلم والعقل، ويدفعون السيئة التي يخشونها من الشياطين ومن شر كل ذي شر بالالتجاء إلى الله والاتكال عليه، ويدفعون المنكر الذي يشاهدونه بالنهي عنه بالحكمة والموعظة الحسنة. أولئك الذين أتوا بهذه الأعمال الصالحة وتحققوا بهذه الأوصاف عاقبتهم وجزاؤهم في الجنة دار الثواب، أولئك لهم عقب الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تلك العاقبة جنات استقرار وخلود ذات أقسام ومراتب عالية، يدخلونها ويدخلها معهم من صدق من آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وذرياتهم، صدقوا بما صدقوا به، وإن لم يعملوا بأعمالهم التي تبلغ بهم المراتب العالية ولكن ألحقوا بهم ليأنسوا بلقائهم ويكملوا بالتقائهم بهم نعيمهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الجنة، تقول الملائكة لهم: سلمكم الله من الآفات التي كنتم تخافونها وأدخلكم بسبب صبركم الجنة، فنعم العاقبة، الجنة التي نلتموها وفزتم بها. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأما الأشقياء الذين عطلوا عقولهم عن التفكر والنظر ولم تعقلهم عقولهم عن الفساد والشر، وهم يستجمعون ثلاثة أصول من خصال السوء: الأصل الأول الذين يخالفون أوامر الله ولا يفون بعهده من بعد ما أوثقوه على أنفسهم. وأما الأصل الثاني من خصال السوء فأنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام وغيرها. والأصل الثالث يفسدون في الأرض بالكفر ونشر الفسوق والفجور وأنواع الفواحش وبالمجاهرة الوقحة بمعصية الله وبالإضرار بالآخرين والعدوان عليهم. أولئك المستجمعون لهذه الأصول الثلاثة القبيحة، أولئك لهم الطرد من رحمة الله عز وجل، ولهم العاقبة السيئة وهي النار دار العذاب التي ينقلبون إليها. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده فيغنيه من فضله، ويضيق على من يشاء من عباده فيفقره ويقتر عليه. وفرح مشركو مكة بما بسط الله عليهم من رزق في الحياة الدنيا وخدعتهم مفاتنها، وأخذوا يتسابقون في تحصيلها. وما الحياة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة إلا متاع قليل ذاهب زائل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. ويقول الذين كفروا من أهل مكة ألا أنزل على محمد معجزة محسوسة من ربه كمعجزة موسى في فلق البحر ومعجزة عيسى في إحياء الموتى. قل لهم يا رسول الله إن الله يسهل لعبده سلوك سبل الضلالة ويمد له فيها، وذلك بعد أن تتجه إرادته إلى سلوك سبل الضلالة، فلا ينفعه نزول الآيات ولا كثرة المعجزات، ويوفق إلى سلوك سبيل الهداية إلى دينه والإيمان به. يوفق الله تبارك وتعالى إلى ذلك من أناب إليه سبحانه بقلبه ورجع إليه بكليته. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يهدي إليه سبحانه الذين تسكن قلوبهم وتخشع فلا يبقى فيها قلق ولا اضطراب، ويقوي الله عز وجل يقينهم بما يوفقهم إليه من ذكره، وهم يتفكرون ويتدبرون في صفات رحمة الله وعفوه وغفرانه وما أعد للمؤمنين من أجر عظيم. تنبهوا وتحققوا، بذكر الله تسكن قلوب المؤمنين ويستقر فيها اليقين وتشعر بالراحة والسعادة والرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن فوائد الآيات الكريمات إثبات فضيلة العلم والعلماء، وذلك بنفي مساواة العالم لغيره. ومن فوائدها الترغيب في جملة من فضائل الأخلاق الموجبة للجنة، ومنها حسن الصلة وخشية الله تعالى والوفاء بالعهود والصبر والإنفاق ومقابلة السيئة بالحسنة. وفيها التحذير من بعض الخصال الموجبة للطعن والطرد من رحمة الله تعالى، ومنها نقض عهد الله وقطع ما أمر الله تعالى به أن يوصل مع الإفساد في الأرض. ومن فوائد الآيات الكريمات أن مقاليد الرزق بيد الله جل وعلا، وأن توسعة الله تعالى أو تضييقه في رزق عبد ما لا ينبغي أن يكون موجبا لفرح أو حزن، فهو ليس دليلا على رضا الله أو سخطه على ذلك العبد. ومن فوائد الآيات أن الهداية ليست بالضرورة مربوطة بإنزال الآيات والمعجزات التي اقترح المشركون إظهارها. ومن آثار القرآن على العبد المؤمن أنه يورثه طمأنينة في القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيكون لهم يوم القيامة عيش طيب عظيم، وحسن رجوع إلى الله رب العالمين، ومكان حسن ويوم حسن ينقلبون ويرجعون إليه في الآخرة وهي الجنة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ومثل ذلك الإرسال الذي اطلع بمهامه الرسل السابقون، إذ أرسلناهم قبلك إلى أمم كثيرة قد مضت مثله فعلنا معك، وأرسلناك يا رسول الله إلى هذه الأمة لتتابع لهم تبليغ الذي أوحينا إليك من القرآن وشرائع الدين. والحال أنهم يكفرون بالرحمن متجاهلين صفة رحمته الغامرة لكم بالنعم التي لا تحصى. قل لهم يا رسول الله إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو وحده خالقي الذي يمدني بالتربية الدائمة لا معبود بحق سواه، عليه وحده اعتمدت في أموري كلها، وإليه وحده توبتي ورجوعي في كل أمر من أموري، فهو الذي يحاسبني ويجازيني، لذلك فلا أنظر إلى رضا غيره ولا أبتغي بعملي سواه. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. وتمادى كفار قريش في ضلالهم وغلوا في كفرهم حتى اقترحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسير لهم جبال مكة ليتفسحوا في أرضها، ويفجر لهم الأنهار والعيون ليزرعوها، ويتخذوا فيها البساتين، ويحيي لهم الموتى ليخبروهم بصدقه، والله قادر على الإتيان بما اقترحوا من الآيات، ولكن إرادته لم تتعلق بذلك لعلمه بعتوهم ونفورهم عن الحق، فرد على طلبه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال فأزيلت عن أماكنها، أو شققت به الأرض فجعلت أنهارا وعيونا، أو خوطب به الموتى فأحياها الله به، لما آمنوا بالقرآن، ولما تغير من حال هؤلاء المشركين شيء، لأنهم مكابرون معاندون. بل لله الأمر جميعا في هذه الآيات المعجزات وفي غيرها، يقضي بحكمته ما يشاء. أفلم ييأس الذين آمنوا من أمر هداية الناس جميعا، إذ لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فجعلهم مجبرين على سلوك سبيل الهداية، وسلبهم إرادتهم ومشيئتهم. ولكن هذا ينافي حكمة الابتلاء، بعد أن تمت مشيئة الله تعالى أن يهبهم الإرادات التي يختارون بها ما يشاءون من خير أو شر، ليبلوهم أيهم أحسن عملا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من الكفر والأعمال الخبيثة، تصيبهم بلية وداهية شديدة، تقرعهم أو تنزل تلك المصيبة قريبا من دارهم، منذرة لهم بقرب حلول عقاب الله فيهم، حتى يحين وقت إنجاز وعد الله بنصر المؤمنين وخذل الكافرين وعقابهم. إن الله لا يترك ولا يهمل تنجيز ما وعد به إذا حان الوقت المحدد الذي قرر حصول موعده فيه. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟ وإذا أحزنك يا رسول الله استهزاء الكافرين بك، فقد جاء من قبلك رسل كثيرون قد استهزأ بهم المشركون الكافرون من أقوامهم، فأمهلت الذين كفروا ولم أعجل لهم العقاب، وبعد زمن متراخ أخذتهم الصاعقة، أو خسف بهم الأرض، أو نزل عليهم الرجز من السماء، أخذتهم بالإهلاك العام والتدمير الشامل لقمع بؤرة الشر التي لم تجد فيها كل وسائل الإصلاح، وليكون هذا العقاب عبرة لغيرهم كي يرتدعوا عن كفرهم وطغيانهم وتماديهم في الفساد. فكيف رأيت ما كان من عقابي لهم؟ ألم يكن عقابا شديدا؟ فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن هو رقيب على كل نفس حفيظ عليها عليم بما عمل ويجازيها بما كسبت من خير أو شر كمن ليس كذلك بل هو عاجز عن نفسه ومن كان عاجزا عن نفسه فهو عن غيره أعجز وجعل المشركون لله القائم على كل نفس بالمراقبة والعلم والقهر والغلبة جعلوا له تعالى شركاء من خلقه يعبدونهم قل لهم يا رسول الله صفوهم بما يستحقون وقدموا الأدلة الدالة على كونهم آلهة ثم انظروا هل هي أهل لأن تعبد أم أنتم تخبرون الله بما لا يعلم أن لنفسه شريكا من خلقه في أرضه أم تخبرون الله بظاهر من القول مسموع لا حقيقة له في قلوبكم وأنتم لا تؤمنون بذلك وإنما تكذبون بل حسن الشيطان للكفار تدبيرهم الخفي السيء في نفوسهم المنحرفة وصرفوا عن سبيل الرشد والهداية ومن يثبت الله ضلاله بحكمه العادل فما له من هاد يثبت له الهداية ومن حكم الله عليه بالضلالة فلا واقي له من عقاب الله جل وعلا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق لهؤلاء الكفار عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر والخذلان والآلام الجسدية والنفسية والروحية ولعذاب الحياة الآخرة أشد إيلاما من عذاب الدنيا في كميته وكيفيته وأقوى وأكثر أنواعا ودواما وما لهم من عذاب الله من مانع يمنعهم ويدفع عنهم الأذى والضر ومن فوائد الآيات الكريمة أن الأصل في كل كتاب منزل أنه جاء للهداية وليس لاستنزال الآيات والمعجزات فذلك أمر لله تعالى يقدره متى شاء وكيف شاء وفي الآيات تسلية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مع إحاطته علما أن ما يسلكه معه المشركون من طرق التكذيب ليس حديثا بل واجهه الأنبياء السابقون مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار صفة الجنة التي وعد الله بها المتقين تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ثمر أشجارها دائم لا ينقطع أبدا وظلها كذلك دائم لا يزول أبدا تلك الجنة الرفيعة المقام هي عاقبة الذين اتقوا ربهم وعاقبة الكافرين بربهم وجزاؤهم النار في الآخرة والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب والذين أعطيناهم التوراة والإنجيل ممن أسلم من اليهود والنصارى يفرحون بالقرآن المنزل إليه لأنهم قد جمعوا بين الحسنيين فانتقلوا من الدين المنسوخ إلى الدين الناسخ ومن كل حزب من أحزاب اليهود والنصارى من ينكر بعض ما أنزل إليه لما فيه من كشف تحريفاتهم في دينهم وبيان فساد عقائدهم لذلك فهم يساومون الرسول على دينه ليحذف من القرآن الآيات التي تكشف باطلهم وتهاجم معتقداتهم المنحرفة. قل لهم يا رسول الله، ليست مهمتي استرضاءكم، ما أمرت من قبل ربي وربكم إلا بأن أعبد الله وحده ولا أشرك به شيئا، لذلك فأنا إليه وحده أدعو لا إلى غيره كما أمرني، دون أن أكتم منه شيئا أو أحرث فيه وأبدل، وإليه وحده مرجعي في كل أمر من أموري، كما أن إليه مرجعي يوم القيامة. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. فمثل ذلك الكتاب الشامل للكتب المنزلة على بني إسرائيل بلسانهم، أنزلنا القرآن قولا فصلا مبينا للحق عربيا، وأقسم لئن اتبعت أهواء أهل الكتاب فقبلت مساوماتهم على دينك بالإقرار بواقعهم وعدم اعتبارهم كافرين أو بحذف ما في القرآن من مهاجمة لعقائدهم من بعد ما جاءك العلم الرباني والحكم الإلهي، ما لك من الله من ولي يتولاك وينصرك ولا واق يقيك من عذابه جل وعلا. وقد عصم الله تعالى رسوله من هذا كله، ويبقى الخطاب للأمة أفرادا ومجموعا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. ونؤكد لك أننا لقد أرسلنا رسلا من قبلك يا رسول الله من البشر، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فليس أمرك بدعا من الرسل، وما كان لرسول أن يأتي بمعجزة مادية إلا بمشيئة الله سبحانه، لكل وقت محدد من أوقات المستقبل قضاه الله وقدره، لكل وقت كتاب مسجل فيه ما تم به القضاء والقدر، ولكل مدة حددها الله عز وجل لانتهاء أي شيء أو بدء أي شيء كتاب مسجل فيه مراد الله ووقت يقع فيه لا يتقدم ولا يتأخر. فتأخر نزول العذاب بهم إنما هو لعدم حلول وقته المقدر له. فلماذا يستعجل المشركون نزول العذاب عليهم؟ لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء محوه، ويثبت ما يشاء إثباته في صحف الملائكة التي بأيديهم من الرزق والأجل والسعادة والشقاوة حسب ما تقضيه المشيئة والحكمة الإلهية. وعنده أصل الكتاب، وهو اللوح المحفوظ الذي لا يتعرض للمحو ولا للتغيير، لأنه قد كتب فيه علم الله عز وجل، وما كتب في اللوح المحفوظ إنما كتب بعلمه جل وعلا. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإما نرينك يا رسول الله بعض الذي نعد المشركين في الدنيا من العذاب المعجل، أو نوفينك أجلك في الحياة الدنيا وترحل إلى ربك قبل أن نريك ذلك، فليس عليك إلا تبليغ الرسالة، ولست مسؤولا عن هدايتهم ولا عن محاسبتهم، وعلينا حسابهم يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أعطلوا عقولهم ولم يروا رؤية فكرية تشبه الرؤية العملية، أنا نأتي الأرض التي تقع تحت سلطان المشركين، فننقص من أشرافهم ورجالهم بالقتل أو بالأسر، ونخلص من نفوذ المشركين على نواحي من الأرض، ونبسط نفوذ المسلمين عليها أرضا بعد أرض، والله يقضي ويفصل في كل أمر بالحق، لا راد لحكمه ولا ناقض لقضائه، لأن أحكامه حق وقضاءه عدل، فهي مستندة إلى علمه المحيط بكل شيء، وسبحانه سريع الحساب لا يحتاج في إصدار أحكامه إلى أنات وروية حتى يحصي أجزاء ما يحكم به، لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وقد دبر الذين من قبل مشركي مكة من الأمم الماضية التدبير السيئ لرسلهم كما فعل هؤلاء معك، والله سبحانه مطلع على تدبير الكافرين، لا تخفى عليه من أفعالهم ومخططاتهم خافية، وقد دبر لهم من الأمر ما ليس في حسبانهم، فهو سبحانه يفسد عليهم خططهم ولا يحقق لهم أغراضهم، فالتدبير الخفي كله لله عز وجل، لأن تدبير الكافرين السيئة ليس هو في الحقيقة وواقع الأمر مكرا، لأنه معلوم لله جل وعلا يعرضهم لعقابه، فلم يبق إلا مكره سبحانه، وهو بالحق وبالعدل والخير، يعلم جميع ما تكسب كل نفس، سواء أكان كسبا ظاهرا أو باطنا، وسيعلم الكفار لمن تكون العاقبة الحميدة في الدار الآخرة، حين يدخل المؤمنون الجنة ولهم العاقبة الذميمة حين يدخلون النار. وفي الآيات الترغيب في الجنة مع بيان صفتها من جريان الأنهار وديمومة الرزق والظلال، وفيها بيان أن الرسل بشر لهم أزواج وذريات، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، فقد كان مماثلا لهم في ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا من عند الله، قل يا رسول الله لهؤلاء الكفار الذين أنكروا نبوتك، لأنك لم تأتهم بالمعجزات التي طلبوها، ولم تستعجل من ربك العقاب لهم. حسبي شهادتان، الشهادة الأولى أن يشهد الله على نبوتي بما أظهر على يدي من الآيات المعجزات الباهرات غير التي تعنتم بطلبها، وفي مقدمة ما آتاني معجزة القرآن العظيم. والشهادة الثانية أن يشهد لي من عنده علم بالكتاب من المؤمنين الذين ظهر لهم من إعجاز القرآن ما دلهم على أنه كلام الله حقا، فعرفوا من ذلك أني رسول الله حقا، أو المؤمنون من أهل الكتاب الذين عرفوا من صفاتي في كتبهم ما أثبت لهم أني رسول الله حقا. آخر سورة الرعد، ولله الحمد والمنة.